رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا، الذي جمعني وإياكم في هذا الجمع المبارك على طاعته، أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الحصاد المر، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وكعادتنا، فسوف ينتظم حديثنا مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية. أولا، الحصاد نوعان. ثانيا، صور مظلمة. ثالثا، وعند الله تجتمع الخصوم. وأخيرا، هذا هو الداء، فما هو الدواء؟ فأعيرون القلوب والأسماع جيدة، فإن هذا الموضوع في هذه الأيام من الأهمية والخطورة بمكان. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، الحصاد نوعان. أحبتي في الله، إن الإنسان لم يخلق عبثا ولن يترك سدى، بل إن رحلته في هذه الأرض ابتلاء تنتهي إلى الحساب والجزاء، كما قال رب الأرض والسماء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات، ثم يجني ما زرع يوم القيامة. فمن زرع خيرا من قول وعمل حصد السعادة والكرامة، ومن زرع شرا من قول وعمل حصد التعاسة والندامة. من زرع خيرا من قول وعمل حصد السعادة والكرامة، ومن زرع شرا من قول وعمل حصد التعاسة والندامة. فالحصاد نوعان، حصاد خير وحصاد شر. وحديثنا اليوم عن أخطر أنواع حصاد الشر، الذي قد يكب صاحبه على وجهه في النار، كما قال نبينا المختار صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: أمسك عليك هذا، أو كف عليك هذا. فقال معاذ: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إننا اليوم على موعد مع الحصاد الخطير، مع حصاد اللسان. أيها الحبيب الكريم، اللسان خطره عظيم وشره جسيم. فاللسان هو الذي يدعو إلى عبادة غير الله، اللسان هو الذي يدعو إلى المنكر، اللسان هو الذي ينهى عن المعروف، اللسان هو الذي يدعو إلى البدع، اللسان هو الذي يقول الكلمة فتمزق الصلات وتقطع الأرحام وتتهم البريئات العفيفات المحصنات الغافلات. فاللسان خطره عظيم، لذا حذر منه رب العالمين وسيد النبيين صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال في صفات المؤمنين الصادقين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال في صفات عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم قال بعد ذلك: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي صحيح مسلم وسنن الترمذي ومسند أحمد واللفظ للترمذي من حديث أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. فقال صلى الله عليه وسلم: قل ربي الله ثم استقم. فقال سفيان: فما أخوف ما تخاف علي يا رسول الله؟ فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال هذا: أخوف ما أخاف عليك هذا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسانه. وفي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه وهو اللسان وما بين رجليه وهو الفرج أضمن له الجنة. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تذل للسان وتخضع، فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. الأعضاء كلها تقول لهذه الجارحة الخطيرة للسان: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. أيها الأحبة الكرام، والله لا أظن أن مؤمنا صادقا على ظهر الأرض يسمع هذا الوعيد الرهيب وهذا التهديد المهيب، يسمع إلى هذه الآيات، يستمع إلى هذه الآيات ويستمع إلى هذه الأحاديث ولا يفكر ألف مرة قبل أن يفتح شفتيه ليتكلم لسانه بكلمة واحدة. ومع ذلك فإن من الرجال رجالا لا يتقون الله عز وجل. قد ترى الرجل يصلي ويصوم ويزكي، بل وقد يتورع عن أكل الحرام وهو لا يتورع في الوقت ذاته عن الفري في أعراض الأحياء والأموات بالليل والنهار، وربما ينهش أعراض العلماء والدعاة الصادقين ومن النساء من تصلي وتصوم وتحج، بل وربما تحرص على مجالس العلم، ومع ذلك فإن لسانها لا يمل ولا يكل من الغيبة والنميمة والبهتان والكذب واتهام الناس بالباطل. فيا أيها الحاصدون الخائضون، يا أيها الآثمون المفترون، يا أيها الآكلون للحوم الحلال، يا أيها الآكلون للحوم الحرام في الليل والنهار، احذروا فأنتم على شفا حفرة من النار بشهادة النبي المختار. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وأحذر نفسي وإياك أيها الحبيب من الصور المظلمة للحصاد المر، وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء، صور مظلمة، إذ أن للحصاد المر صورا مظلمة كثيرة، أخطرها الشرك بالله. أول صورة من صور الحصاد المر الشرك بالله، فاللسان هو الذي يدعو إلى عبادة غير الله، اللسان هو الذي يردد كلمة الكفر والشرك، والشرك ذنب لا يغتفر. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلا بد من خلع رداء الشرك والكفر على عتبة التوحيد والإيمان لله الرحيم الرحمن جل وعلا. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فالشرك ظلم عظيم، واللسان هو الذي يردد كلمات الشرك ويردد ألفاظ الشرك، وهو الذي يدعو إلى عبادة غير الله جل وعلا. ثانيا، الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. الكذب على الله وعلى رسوله عاقبته النار. قال جل وعلا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. فالكذب على الله عاقبته النار، والكذب على رسول الله عاقبته النار. ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقبته النار، أعاذنا الله وإياكم من حرها وشرها. ثالثا، الكذب على الناس. والكذب على الناس من أبشع ألوان وصور الحصاد المر للسان. فالكذب على الناس خلق دنيء حقير، وصفة من صفات المنافقين الخبثاء. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وفي رواية عبد الله بن عمرو في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فالكذب خلق حقير، وقد يكذب الإنسان ويتحرى الكذبة في أقواله وأفعاله وأحواله، يتحرى الكذبة حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رابعا، شهادة الزور. ولا أكون مبالغا إذا قلت لحضراتكم بأن من الناس ناسا في هذه الأيام جعلوا شهادة الزور وظيفة لهم، لا يهدأ لهم بال ولا يقر لهم قرار إلا وهم يشهدون الزور بالكذب والباطل، وهم يعلمون يقينا أنهم على الباطل وأن من يشهدون في حقه على الحق. شهادة الزور خلق دليل حقير. بل بشهادة الزور اعتقل رجال، بشهادة الزور سجن رجال، بشهادة الزور انتهكت أعراض نساء ورجال، بشهادة الزور أكلت حقوق وأموال. لذلك حذر سيد الرجال صلى الله عليه وسلم من هذا الحصاب الخطير. ففي الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثة. قالوا: ألا يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان المصطفى متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ولا زال النبي يرددها حتى قلنا ليته سكت. فاحذر أيها المسلم شهادة الزور، فهي من أخطر أنواع الحصاد المر الخطير لهذا اللسان. خامسا القذف، والقذف رمي المحصنات الغافلات المؤمنات بالزنا أو ما كان في معناه. القذف رمي المحصنات الغافلات المؤمنات بالزنا أو ما كان في معناه. والقاذف ملعون في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فالقذف أيها المسلمون كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي السبع المهلكات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أيها المسلم، أستحلفك بالله أعرني قلبك وسمعك وتدبر معي جيدا هذا الحديث الذي رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. قيل: وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، وليس بخارج، فإن نجحت ونجوت في الدنيا من الحد فلن تنجو من إقامة الحد عليك أيها القاذف في الآخرة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قذف مملوكه أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون مملوكه كما قال. فإن نجوت من الحد عن طريق محام بارع يقلب الحق إلى باطل ويحول الباطل إلى حق فلن تنجو من إقامة الحد بين يدي الله يوم القيامة. ف فالقاذف ملعون في الدنيا والآخرة. سادسا، من الصور المظلمة لحصاد المر النميمة، أمراض استشرت الآن في مجتمعات المسلمين فقطعت أواصر الحب في الله وخربت البيوت والدور. النميمة، ما هي النميمة؟ قال الإمام النووي: النميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. النميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. وهناك صنف من الرجال، صنف صغير حقير لئيم، لا يعيش إلا على النميمة، لا يتلذذ إلا بنقل الكلام لصنف من الناس أو لإطفاء نار الغل والحقد والحسد في قلبه. فهو يتحرك بين الناس ليطفئ نار الغل والحقد في قلبه، لينقل كلاما بالكذب والباطل على الشيوخ أو على. وهناك من النساء من لا يهدأ لها بال ولا يقر لها قرار إلا وهي تنتقل بين الأسر والقيود والأخوات والنساء بالنميمة والعياذ بالله. أحذر هذا الصنف اللئيم الخبيث من الرجال ومن النساء من شر النميمة، وأقول لهم بسوء الخاتمة وعذاب النار. تدبر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، مر النبي على قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية صحيحة لا يتنزه من بوله. النميمة سبب من أسباب عذاب القبر، النميمة سبب من أسباب دخول النار. ففي الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. فيا أيها النمامون، أيها الحاصدون الآثمون، اعلموا بأن النميمة سبب من أسباب عذاب القبر وسبب من أسباب دخول النار. أعاذنا الله وإياكم من حرها وشرها. وأختم الصور المظلمة للحصاد المر بداء خطير ومرض عضال وقع فيه كثير من الأخيار ممن ينتسبون إلى العلم الشرعي. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة، إنه فاكهة المجالس في هذه الأيام، ألا وهو الغيبة. وما هي الغيبة؟ والجواب من رسول الله، والحديث في صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث أبي هريرة قال المصطفى لأصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال الحبيب المصطفى: الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقيل: يا رسول الله، فإن كان في أخي ما أقول؟ فقال المصطفى: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن ما فيه فقد وإن لم يكن فيه فقد بهته، أي فقد ظلمت أخاك ظلما عظيما. واحذروا أيها المسلمون، أيها الشباب، إذ أنك لو ذكرت رجلا أو لو ذكرت امرأة لردت عليك المرأة وقالت: والله ما أردت إلا النصيحة. ولو ذكرت رجلا لرد عليك ردا عنترية وقال لك: أنا مستعد أن أقول ما قلت في وجه أخي. أنت مختار. فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره. لا تخدع نفسك بهذه الأضحوكة والأكذوبة. وفي الحديث الذي رواه الترمذي، الذي رواه أحمد في مسنده وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العنت. فلا تخدع نفسك بقولتك أنا مستعد لأن أقول في وجهه ما قلت لك الآن، أنت مغتاب. الباغون للبراء العنت المفرقون بين الأحبة. فالغيبة مرض خطير يقطع أواصر الحب في الله جل وعلا، ويخرب البيوت، ويقطع العلاقات. واحذر أيها المغتاب هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره، وصححه الشيخ الألباني من حديث أنس قال: لما مررت ليلة عرج بي على أقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس واقعون في أعراضهم. فيا من اغتبت إخوانك، يا من اغتبت المسلمين، ستتحول أظافرك إلى نحاس لتخنش بها لحم وجهك ولحم صدرك جزاء ما نهشت لحوم إخوانك ووقعت في أعراضهم في هذه الحياة الدنيا. أيها المسلم، أيتها المسلمة، تدبروا معي جيدا هذا الحديث الذي رواه أبو داود والبيهقي والحافظ أبو يعلى، وصحح إسناده الحافظ ابن كثير في تفسيره لصورة الحجرات من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر برجم ماعز بن مالك سمع النبي رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ فسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر بجيفة حمار، ثم قال: أين فلان وفلان؟ فلما أقبل قال لهما المصطفى: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال: غفر الله لك يا رسول الله، وهل يؤكل هذا؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: فما أكلتما آنفا من لحم أخيكما أشد من أكلكما من جيفة هذا الحمار. ثم قال الحبيب: والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. فيا أيها الحبيب الكريم، احذر الغيبة، احذر فاكهة المجالس في هذه الأيام. ففي الحديث الذي صححه الألباني بمجموع الطرق في السلسلة الصحيحة من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 72 بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمة، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. فيا أيها الخائضون، يا أيها الحاصدون على صفحات الجرائد والمجلات وفي المجالس وأمام الشاشات، أنتم على شفا حفرة من النار إن لم تتوبوا إلى العزيز الغفار بشهادة النبي المختار الذي لا ينطق عن الهوى. وعند الله جل وعلا تجتمع الخصوم، عند الله جل وعلا تجتمع الخصوم. وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر هذا اللقاء، ستقف أيها الحاصد الخائض بين يدي الله جل وعلا إلى جوار خصمك ليقتص الله عز وجل منك. ووالله سترى إفلاسك يوم القيامة. فلقد سأل النبي أصحابه كما في صحيح مسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. فقال المصطفى: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا، فيأخذ هذا من حسناته

أن يسطرنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، وأن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأرجع الحديث عن العنصر الأخير إلى ما بعد جلسة الاستماع. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، هذا هو الداء، فما هو الدواء؟ والدواء أيها الأحبة الكرام لهذا الداء أبدأه بالتوبة النصوح. تب إلى الله جل وعلا، طهر لسانك وقلبك، عاهد ربك من الآن أن تلجم لسانك إلجاما بلجام التقوى. إياك أن تفرط بعد اليوم في كلمة من كلامك. احذر هذا الحصاد المر الذي يكب الرجل في النار على وجهه وهو لا يدري. تب إلى الله، واعلم أن للتوبة شروطا وبنودا وحدودا وأركانا. أول شروط التوبة الإقلاع عن المعاصي، أقلع عن الغيبة والنميمة والكذب والشرك والفتوى بلا علم واتهام الناس بالباطل والافتراء على العلماء الصادقين والدعاة المخلصين. فإن أرض الربا أن تستطيل في عرض علمائك وشيوخك ودعاتك. احذر لسانك، احذر كلامك. اعلم يا أخي، ومن أطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته موت القلب. وهذا من نفيس كلام الحافظ ابن عساكر، فمن بركة العلم أن ننسبه إلى قائليه: احذر أن تخوض في أعراض العلماء والمؤمنين والمؤمنات. تب إلى الله، وأول شروط التوبة الإقلاع عن المعاصي. الشرط الثاني الندم. قال ابن القيم: الندم هو ركن التوبة الأعظم، ليرى الله منك الآن وأنت بين يديه، ليرى الله منك وأنت تستمع إلى الشريط أنك نادم على كل كلمة تلفظ بها لسانك، اغتبت بها أخا من إخوتك، أو اغتبت بها يا أخته أختا من أخواتك. الندم. الشرط الثالث الاستغفار والمداومة على العمل الصالح الذي يرضي الله جل وعلا. الشرط الرابع استحلال صاحب الحق على قدر استطاعتك. إن استطعت أن تذهب إلى أخيك الذي اغتبته ونهشت عرضه وأكلت لحمه لتقول له: أستحلفك بالله أن تسامحني، فافعل. فإن خشيت المفسدة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية صيب الله ثراه، إن خشيت المفسدة فأكثر من الدعاء لأخيك الذي اغتبته وأكلت لحمه وكذبت عليه وظلمته. وإن استطعت أن تجلس في كل مجلس اغتبته فيه بالثناء الخير عليه فافعل. ثانيا من بنود هذا الدواء إخلاص التوحيد لله جل وعلا. يا إخوة، محال أن تلجم لسانك، محال أن تقدر على طهارة قلبك من الغل والحقد والحسد والضغينة إلا إن أخلصت التوحيد لله جل وعلا، وعرف قلبك قدر الله وعظمة الله وجلال الله، وامتلأ القلب بالحب لله جل وعلا. فقلب عرف الله محال أن يستحل حرمات الله، وإن زل عاد وتاب. أخلص التوحيد، التوحيد هو الأصل، التوحيد هو الخطوة الأولى على طريق الخير كله. التوحيد، أخلص التوحيد لله، حقق التوحيد لله، املأ قلبك بمعرفة أسماء الله وصفاته، وحول مقتضيات هذه الأسماء والصفات في حياتك وواقعك إلى منهج عملي وإلى منهج حياة. القلب الذي عرف الله محال أن يأذن لهذا اللسان ليتكلم بالباطل أو الكذب أبدا، فالقلب هو الملك. قال أبو هريرة: القلب هو الملك والأعضاء جنوده ورعاياه، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. وفي الصحيحين من حديث النعمان وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نقب عن قلبك أيها المسلم، نقبي عن قلبك أيها المسلمة، أين حقيقة التوحيد؟ هل أخلصت التوحيد لله؟ هل عرف قلبك عظمة الله؟ هل عرفت قدر الله حق قدره؟ قلب عرف الله جل وعلا. لا يمكن أبدا أن ينطلق لسان في هذا الجسد الذي عرف القلب فيه ربه ليستحل ما حرم الله عز وجل أبدا. فطهر قلبك وأخلص التوحيد لله عز وجل. ورحم الله ابن تيمية إذ يقول: قلب عرف الله في جنة وهو في الدنيا، في جنة وهو في البرزخ، في جنة وهو في الآخرة. ثالثا، ذكر الموت والبلاء. اذكر الموت، فمن تذكر الموت وعلم أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، وأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، وأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر، ألجم لسانه وما نطق إلا خيرا. انظر إلى فرصه إلى خارج فمه، فقال عمر: الله لك يا أبا بكر. فقال الصديق: هذا الذي أوردني الموارد. صديق الأمة. ويدخل ابن يزيد على ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، فيراه قد أخرج لسانه وهو يقول: ويحك، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. وهذا ابن مسعود أعلم الأمة بكتاب الله بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، يقول: والله ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لساني. فتدبر أيها المسلم، يا من تفري في الليل والنهار في أعراض الأحياء والأموات، تدبر واعلم بأن الموت هو أقرب غائب تنتظره، فلجم لسانك بلجام التقوى، قل خيرا تغنم، أو اسكت عن شر تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. رابعا، قراءة القرآن بتدبر وقف طويلا أمام الآيات التي أعد الله فيها لأوليائه النعيمة، وقف طويلا أمام الآيات التي حذر الله عز وجل فيها مما أعده، أو حذر الله عز وجل فيها الحاصدين بما أعده لهم من عذاب أليم. إن الذين يرمون المحصنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ويل لكل أفاك أثيم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قف، تدبر هذه الآيات. وإذا أردت أن تتدبر القرآن والكلام لابن القيم، أصغ السمع وأحضر القلب، واقطع عن ذهنك وبصرك وقلبك كل شاغل وعارف. قال جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لمن كان له قلب، أي قلب حاضر، أو ألقى السمع، أصغى السمع وهو شهيد، أي قطع عن قلبه كل الشواغل والعوارض. فاقرأ القرآن بتدبر، وقف طويلا أمام آيات النعيم، وقف طويلا أمام آيات العذاب والجحيم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل النعيم، وأن يحرم أجسادنا وإياكم على الجحيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خامسا، المحافظة على الصلوات في بيوت رب الأرض والسماوات. لكن لا أريد أن تصلي صلاة لا يتحرك فيها إلا الجسد، فلا يدري الإنسان أقرأ التشهد قائما أم قرأ الفاتحة جالسا. بل أحضر القلب واخشع لله عز وجل، واعلم عظمة من أنت واقف بين يديه سبحانه. صلي صلاة خاشعة خاضعة، فليسجد قلبك قبل أن يسجد بدنك، فليسجد قلبك لله قبل أن يسجد بدنك لله جل وعلا. هذه هي الصلاة التي ستنهاك عن الفحشاء والمنكر. قال جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أيها الأحبة، وفي جزئية الصلاة أقول لك: احرص على صلاة الليل. أعلم أن الحديث عن قيام الليل الآن حديث مستغرب عجيب، لأن المسلمين ولله الحمد إلا من رحم ربك قد أقاموا الليل أمام قناة السجمة الداعرة التي تبث الزنا، ملئت بيوت المسلمين بالزنا. إلا من رحم ربك المسلمون الآن يقيمون الليل أمام المباريات وأمام المسلسلات الداعرة والأفلام الفاجرة. فيا أيها المسلم، إن أردت أن تلزم لسانك وأن تطهر قلبك صلي بالليل، فصلاة الليل تطهر القلب والجوارح. تدبر معي هذا الحديث الذي رواه ابن خزيمة والحاكم وغيرهما، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهات عن الإثم. سادسا، صيام 3 أيام من كل شهر. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وصححه الشيخ الألباني وغيره من حديث أبي أمامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم شهر الصبر 3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصبر. ووحر الصبر غله وحقده ووساوسه وبغائنه. وأخيرا، اصحب الأخيار الذين يذكرونك بجنة العزيز الغفار، وابتعد عن الأشرار الذين يقودونك إلى النار. والله أسأل أن يجعلني وإياكم في زمرة نبينا المختار يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تمنيت أن لو سمع كل مسلم هذا الشريط إذ أن هذه الأمراض قد استشرت الآن في بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم طهر ألسنتنا من الشرك ومن الكذب ومن الغيبة ومن النميمة ومن شهادة الزور ومن القذف ومن كل ما لا يرضيك يا رب العالمين. اللهم طهر أعيننا من الخيانة. اللهم طهر قلوبنا من الرياء والنفاق. اللهم ارزقنا الصدق في أقوالنا والإخلاص في أعمالنا واليقين في أحوالنا. اللهم لا تجعل للشيطان حظا ولا نصيبا في قول أو عمل لنا يا ربنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم احمل المسلمين الحفاة، واكس المسلمين العراة، واطعم المسلمين الجياع. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين. اللهم فك سجن شيوخنا المسجونين. اللهم فك سجن اخواننا المسجونين. اللهم فك اسر شيوخنا المأسورين. اللهم اربط على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم رب اولادهم يا ارحم الراحمين. اللهم استر بناتهم. اللهم احفظ ابناءهم. اللهم ثبت قلوبهم. اللهم فرج كربهم، اللهم أزل غمهم، اللهم اكشف همهم، اللهم فرج الكرب عن المكروبين، اللهم اكشف الغم عن المهمومين، اللهم اكشف الغم عن المهمومين. اللهم إنا نشكو إليك خيانة الخائنين وإجرام المنافقين وضعف الموحدين، اللهم ارحم ضعفنا واشبر كسرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وأزل همنا وآمن رعاتنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اهد الحكام وردهم إليك ردا جميلا، اللهم اهد الحكام وردهم إليك ردا جميلا، اللهم رد الحكام إلى الشريعة ردا جميلا، اللهم رد الحكام إلى السنة ردا جميلا. اللهم ارزق الأمة بالقائد الرباني الذي يقود الأمة كلها بكتابك وسنة نبيك لتنصرها يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود وأتباع اليهود، اللهم عليك باليهود وأتباع اليهود، اللهم عليك بالنصارى وأتباع النصارى، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمرجفين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين. اللهم طهر بلادنا منهم يا رب العالمين، اللهم طهر بلاد المسلمين منهم يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأعتذر كثيرا لإخواني خارج المسجد في هذه الشمس، أسأل الله جل وعلا أن يقينا وإياكم وإياهم.